يبقى ربنا اراد ان يسن لنا قضية التباعد. وقضية التباعد دي يعني بين الزوجين ما يبقوش شيء واحد. فاول معرفة التحريم قال حرمت عليكم امهاتكم لانني جزء منها. عناصر هي لما يجي نتجوز تبقى العنصر ده هو يطلع جيل متهافت جيل. وبعدين اللي نشأ مني الله بقى من نشأت منه هي الامومة. ومن نشأ مني هي البنوت. فالبنت قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. وبعدين الله واخواتكم لانها من اصل ابويا قريبه الله. وايه كمان والعم لان الله والخال وبنات الاخ وبنات الاخ. عادي سلسله كده. اذا فالمساله كل ما نشوفها بتبعد. طب اذا كان هذا هو الموجود, هذا هو الموجود في اول نواميس الكون ام الموجود في نهايه التنظيم للتكاثر في الكون؟ انما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم صح, دي مساله لانني انا من الام والبنت مني, ما تنفعش الحكايه خالص. طب وبعدين؟ طب ما دام يجي التكاثر ازاي بقى؟ ان قال برضه واخواتكم يبقى لا يوجد تكاثر ابدا, لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا. الله, اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول, وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما. والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر, كل اللي موجودين ولاد ادم وحواء, طب هيتكسروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفه في الحكايه دي. فربنا جاب لنا القصه دي علشان يبين لنا اصل التكاثر اكثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضه كلمه التباعد التوجيع موجوده, ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي, تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخت اخو البنت دي والبنت دي اخته, لكن لما تكون مولوده وياده وتيجي في بطن ثانيه تتولد ويا ولد ثاني الثاني ثاني هتبقى فيها بعد اضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده هي للولد بتاع البطن الايه الجاي, والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي. يبقى فيه تباعد اضافي لا يمكن ان يوجد تباعد اكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة. يبقى لسه المسألة, هذه المسألة احنا بنعملها ازاي؟ ما كنا نفهم في الفلاحة زمان يوم لما يجي يقول لك ايه الذرة بتاعك بيبقى خايب ليه؟ انا باخد من الارض ده هي اللي نفست منها الذرة وابدلها تقوي مني. انا زارع فدان ذرة اقوم احش لي كلتين ثلاثة عشان اعملهم تقاوي وازرعها, يوم يطلع الذرة ايه؟ ضعيف. نقوم نقول له يا شيخ هات من دور جارك. يبقى دور جاري فيه شيء من البعد. وبعدين لما بقى جاري برضه تحمل بعضه هو ياخد منه وناخد منه بقت نوعيه واحده. قلنا بقى هات من بلد ثانيه, وبعدين خدنا من بلد ثانيه ووزعناه, قلنا بقى هات من قاره ثانيه. ولذلك التهجين والتكاثر ندعي ازاي؟ بنجيب تقاوى منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ تلاقيها قوي. كذلك التزاوج. ليه؟ قلنا علشان الزوجيه دي يبقى فيها موارد, والزوجيه دي يبقى فيها موارد. ولذلك فطن العربي قديما لها. فطن العربي. ومن العجيب ان العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافه ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي الى مثل هذه الحقيقه ابتداء, يجعلها قضية عامة فطرية يقولها هكذا. يقول ايه؟ يريد ان يمدح رجلا بالفتوة فيقول عنه فتن لم تلده بنت عم قريبته. فيجوى وقد يجوى سليل الاقارب. الله, ازاي الشعر ابتدى لده وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي مخافة أن يضوى علي سليلها. هو بيحبه إنما تجاوزها ليه؟ حتى لا يضوى إيه؟ ولذلك الشاعر لما خد القضية دي يقول لك إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم. فليس ينجو من ضوى وسقم. الشعر العربي اللي لا امه مثقفه ولا تعرف الحاجه دي ولا تعرف التلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي انتبه الى هذه المساله ازاي؟ نقول اما ان يكون قد ابتدى اليها بواقع الكون فوجد ان زواج منشئ نسلا ضعيفا، واما ان يكون ذلك من رواسب التدينات القديمه والعظات الاولى التي ظل الانسان محتفظا ايه بها. فاذا لا بد ان يتزوج اخ باخته، ولكن نريد ان هو اخ واخته نقول له نبعد بقى ناخد البطن دي. ولذلك لما جم ينسجوا القصه بتاعت ايه ابني ادم اللي هم قابيل وهابيل فاختلفوا وقعدوا يتكلموا، مثلا سفر التكوين قعد يتكلم، فاحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لان التغيير فيه ما يهمهمش، التغيير في المسائل اللي تهمهم مساله نبوه محمد وغيره، انما انت المسائل الثانيه دي تبقى حلوه. ومع ذلك بقى ايضا كثير من الايه، فمثلا هو ايه يقول لك ان صحيح اول قتيل في الاسلام اول قتيل في اول واحد مات، نقول له صحيح اول واحد مات ليه؟ اللي هو هابيل اول واحد مات قتلوا مين؟ قبيل. يقول لك بعض القصص يقول لك ايه وما كانش عارف ازاي يموته ولا يقتله، فالشيطان مثله لانه جاب طير وحطه بين حجرين وربخ الايه وربكوا من رأسه فعلموا كيف يقتل زي ما الغراب هيجي علموا كيف يسأل. اما مسألة كيف يقتل دي لم تأتي عندنا، انما كيف يسأل جت عندنا ولا لا؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يماري سوءة اخي. يبقى مسألة الوفاة هي اللي تبقى ده اول متوفى، وإلا لو كان ده ثاني متوفى كانت عرفت المسألة دي، يبقى دلل على أنه من أول متوفى. إنما كيف تقولون وأنه ما كانش يعرف القتل حتى إن جاله طير وعلمه الجنب بين راسه بين حجرين ويضرب راسه بالحجر؟ يقول له يا شيخ أنت ما إيه ما بتاخدش بالك، لأنه إذا كان هو بيقول له لأقتلنك قال له إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهم؟ تبقى ما يقولوش تعلمناها، يبقى يشوفوا لهم شغله غير ما فيش. صحيح مساله الدف دي الجديده. فالقصه جايه علشان تثبت لنا كيف بدا التكاثر، ليجمع الله فيه بين الزوجين البعد الاضافي، لان البعد غير الاضافي غير ممكن، انهم لازم هيكونوا اختين. فيبقى يعمل ايه؟ يجعل البطن شيء واحد والبطن الثانية شيء. فيبقى دي بالنسبة لي اجنبي وده بالنسبة لي ايه؟ لحد ما يتوسع في الامر. وبعدين نبقى نقول الاخت كلها من اي بطن ما تنفعش. وبعدين يتوسع في الامر وننقلها بقى للعشر ايه؟ للعشر ايه؟ للعشر محرمات. كلام على فيبقى بقى زي القصة هذه يكون لها اصل. حبيبي نقول له طيب هما قالوا نقرب قربان ليه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نقول له عايزين يقدموا قربان ليه؟ تبقى هي بقى دي ضرورية. هي علشان إيه؟ علشان إيه؟ أم قال لك برضو لما قالوا لنا إن أختي قابيل اللي كانت في بطن وياه كانت حلوة، وأختي هابيل ما كانتش جميلة. فلما نيجي على صواب التباعد في الزوجية قلنا هابيل ياخد اخت مين؟ قابيل. وقابيل ياخد اخت مين؟ فحسد صاحبنا حسد، قال ازاي ياخد اخت الحلو انا اولى باختي لهيا وما اخدهاش. فايه سيدنا ادم لسه قريب عالي بالوحي وبالسمع، قربوا قربانا وشوف ايه، لانه يعلم جيدا ان القربان سيكون في صف التباعد. قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. بعض الناس المفسرين يقول لك والله احنا ما عرفناش طريقة التقبل ايه، نقول له لا يا اخي، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وقربان، نبحث عن قربان في القرآن، نشوف ايه القربان، وردت في القرآن كتير ولا ما وردتش؟ وردت. طيب ايه؟ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. مش هم قالوا كده؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وبالذي قلتم اللي هو ايه؟ قربان وتاكلوا النار. يبقى ده يعني كان معروف ولا لا؟ إذن فاحتكام الاحتكام إلى قربان وتأكله النار يبقى علامة التقبل من السماء إن يتقرب ده بشيء وده يتقرب بشيء. فالقربان الذي تنزل له نار من السماء فتأكله يبقى ده صاحبه إيه؟ هو ده المقرب. يقول لك طب ايه النار دي؟ اما قال لك ما هو اصلا المساله كانت الاول ما فيش نقير عشان ايه نديله وياكل وما وهبها يحفظ خالقها وخلاص وتنتهي المساله. ما كانش لسه الحكايه بتاعتها. يبقى اذا القربان كان عشان ايه؟ علشان نشوف مين اللي يتجوز الحلوه ومين اللي يتجوز الايه؟ الوحش. لكن أرضي المهزوم بهذه ام قال لك لا حسده. اول تأدي على مرادات الحق في تكليفه. هذه اول تأدي على مرادات الحق في تكليفه هي هذه. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طبعا بقى القصص قال لنا ان كان هابيل صاحب برع. برع يعني ماشيه. ماشيه يبقى عنده زبد وعنده لبن وعنده جبن وعنده حيوانات للحم وبتاع. ودوكا صاحب زرع. فقابيل قال لك ان هو لما جه قدم شرار زرعه وهابيل قدم خيار ايه ناشيه. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ايه من الاخر. قال لاقتلنك. بالمنطق كده لما واحد ده هو جيب احدهما واحدهما ما قالش لا قابيل ولا هابيل ده جايب المساله مردده بين ايه. طب فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر يبقى قال لاقتلنك. مين بقى اللي ما تقبلش قربانه؟ ليه؟ لانه ما حققش مراده وغرضه. قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. الله. طب وده الرد ده مناسب لاقتلنك؟ قال له ايه مناسب لأن لأقتلنك لأن قربانك قبل وقربان. طب وقرباني قبل وقربانك ما قبلش ما دخلي أنا في هذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان. أنا ماليش دخل فيه. وربنا ما قبلوش لأن الله لا يتقبل إلا من المتقي وهو يعلم أنك أنت مش متقي فلم يتقبلكم. مش متقي ليه؟ لانك تأبيت عن الحكايه بتاع ده ياخد دي وده ياخد ايه. فدي اول تمرد على ايه؟ على منهج الله وعلى امره. يبقى انت ما تلومنيش انا لا دخل لي في تقبل القربان وعدم تقبله انما العمليه دي عند مين؟ من الله. والله ما ظلمتش لان ربنا بيتقبل مين؟ من المتقين. سلسلها بقى كده وانت البعيد مش متقي. ليه؟ لانك انت مرضتش بالحكم الاول في ان تبتعد البطون. انما يتقبل الله من الايه المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. كلمه بسط دي احنا عارفين ضد القبض. انما في بسط له وبسط إليه. تجد بسط له كأن البسط لصالح المبسوط له. ولو بسط الله الرزق ما قالش إلى عباده قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن إن بسطت إليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى. ولذلك لا يكون الا بشر. لا يكون ايه؟ احنا قلنا زمان في حلقه قبل كده اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. بيبسطوا ايديهم والسنتهم اليكم مش لكم. يبقى اللي يبسط لك يديك نفع. اللي بيبسط اليك النفع لمين؟ نفع لهم. لئن بسطت الي يدك لتقتلني. ايه لتقتلني؟ بينت لها الى ايه؟ بينت مدلول ايه؟ الى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. والعله لا عجز عن مقابله قوتك بقوه. لا مش عجز. وانما ليه؟ لانني اخاف الله.

فالصورة اللي بيشوفها في الذهن في المجتمع هي اللي بتايه هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه تبقى المسألة ما جاتش كده يعني. برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة لأنه قريب من آدم، لسه المسألة ايه بتتأرجح وياه. واحنا قلنا ان في حاجة الشر من الأخيار ينحدر والشر في الأشرار يصعد. يعني ايه؟ يعني تيجي الراجل طيب واحد نرفزه يقول والله ان شفت نظر برصاصة هو خير، ولا اضربه قلمين، ولا وبكه، الله الله الله، ودوك اقول فلان ده قابلته انا حكيته في وسط، ولا اضربه قلمين، ولا اضربه يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ يلاقي العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده يقوم يصعد. انما الخير نفس عن نفسه بكلمه مش كده، وبعدين لقاها صعب شويه قام قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في صوره سيدنا يوسف قال ان يوسف ايه واخوه احب الى ايه ونحن عصبه. العجيبه انهم هم يعني بيجيبوا التعليم ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبه دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يقف على الصغير، هي دي اللي خلته يقف على الصغير. انتوا جايبين حد يقلب ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه ولا انه صغير. منصور للعرب قالوا له مالك بتحن الواد الصغير ده كده، قال له يا اخي من ابسط الطريق كده، قال له لانه اقصر الايام معي، الذكر قعد ويا طويل والثاني قعد اكتر والثالث هو ده اقل الايام، فانا بعوض له الايام اللي فاتته، بعوض له شويه صبر، بعوض له شويه حنان، ما يجراش حاجه. فقالوه ونحن عصبه كانت ضدهم دي ولا لا؟ مما يدلك على ان الراجل ساعة ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجة اللي ضده ويفهم انها ايه؟ نعم. وبعدين يقولوا ان ابانا ده في ايه؟ طلع. طيب ادي كلمة اتفقوا يعملوا ايه؟ قال اقتلوا يوسف على طول، انكرحوه ارضا لانهم نسب اصباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف انكرحوه ايه؟ وألقوه في غيابته يلتقطه بعض السيارة. الله انت مش وضب له النجاة يا سلام. شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه اقتلوا يوسف، ادي بقى شدة الغضب، او اطرحوه ارضا يخلو لكم. طب يطرحوا ارض يمكن حاجة تاكله ولا حد مش عارف ايه. أم قال واحد قال مصر المسمع لن نرميه في غيابة الجب ويرتقطه بعض السيارة. يا سلام. إذا الأخيار إيه؟ عمالة تخف. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأصبح من الإيه؟ من الخاسرين. ما هو الخسران أولا؟ نحن نعرف في قضية التجارة إن فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه، خسارة يعني رأس المال تخسر. طيب هو لما قتل أخوه، ما دام الحكاية دي أول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه، إذا أخوه ده كان لسه هو أخوه الوحيد كمل عليه الدنيا أخش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي، وبعدين جدد حكاية مين؟ حكاية البنت دي. فهو حب ايه ياخد اخته الحلوة ويسيب دكتور. لما عمل العملية دي والقربان عمل ايه؟ منعه طبعا من الحكاية، وبعدين فقد اخوه، يبقى فقد اصل رأس المال ولا لا؟ هو كان عايز يكتب، هو خطر ولا مخطر فيه؟ يبقى خطر. فاصبح من الايه؟ من الخاسر. الله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوالي سوءة اخيه. السوء نعرف انها ما تتكرهه النفس، ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره، وسمينا العورة سوءا لان دي يعني طيب

اللي هي النبوة. شوف بقى اللي بيقتل الأنبياء ده يبقى ايه بقى؟ يبقى اذا قد التخصيص بقى القتل ممكن يقتل. طيب انما النفس الهادية اللي جاية دي بيقتلوا انبياءهم؟ ام قال لك لا، لان الانبياء بيجوا ليه؟ الانبياء يأتون نموذج تطبيقي لمناهج حتى يلفت الناس الى ان من الممكن للبشر ان ينفذوا منهج الله. صحيح ما بيجيبوا شرع جديد، بينفوا على شرع مين اللي قبلهم، انما بيبقوا نموذج ايه؟ نموذج تطبيق، نموذج ايه؟ سلوكي. يقوم ازاي يقتلوهم؟ ام قال لك لان الخير حين يصنع الخير والشرير لا يقدر على ان يصنع الخير تتولد فيه نفسه حفيظة على فاعل. اشمعنى لا يعني الله؟ لأنه كل ما يعمل خير يرجعه، يقوم يبقى من مصلحته انه ايه؟ انه يزيحه من قدامه، لأنه ده اللي بيخلي ايه؟ بيخلي منهجية الإيمان تتضاءل. اشمعنى لا يعني النبي؟ فالأنبياء ما دام نموذج تطبيقه كانوا يعملوا ايه؟ والكلام ده كان زمان بقى، ولذلك احنا كنا قلنا هناك فلما تقتلوا أنبياء الله من قبل، مش كده؟ احنا قلنا في حتة من قبل دي ان القرآن جايبها لحكمة. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود معاديينه وهم كانوا بيقتلوا الانبياء، يمكن البشرية تحب بخطر عليه انهم ايه يقتلوا، مش كانوا برضو بيحاولوا يقتلوه؟ يقتلوه. طيب وهم يمكن برضو تحدثهم نفسهم كما حدثوا، حبوا يلقوا الحجر وحبوا يعملوا السم وبتاعوا يعني. انما شوف كلمة من قبل، فلم تكتموا انبياء الله ايه؟ يعني الكلام ده كان زمان، لم تمكنوا من الان من الانبياء بقى. فاذا حق سبحانه وتعالى قلنا ايه يا سيدي؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. شوف الوحده الايمانيه بتعمل من المجتمع الايماني رابطه، زي النبي ما قال لك البنيان ايه؟ يشد بعضه بعضا. واياك ان تنظر الى مبترئ على غيرك بالباطل وتقف مكتوف الايد. ليه؟ لان الوحده الايمانيه تجعلكم ايه؟ كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. فإياكم أن يقتل واحد واحد والباقي يفضل إيه؟ نقول له لا، لازم تقابلها على أنه قتل الناس إيه؟ جميعا. ومن أحياها فكأنما إذن دي وحدة إيمانية، الذي يعتدي على واحد كأنه بيعتدي على الإيه؟ على الكل. واللي بيسعف واحد وينقذه من مهلكة كأنه بينقذ مين؟ الكل. وفي التوقيع التكليفي كده برضه، الذي يقتله واحد يبقى عليه لعنة الله وعليه غضب ويعذبه ربنا، مش كده كل دي؟ طب وان قتل الناس اجمعين، طب ما هي العقوبة هي هي؟ طب ما هو لما يقتل الكل زي ما يقتل ايه؟ زي ما يقتل واحد. ان نظرت اليها من ناحية الجزاء فالجزاء ايه؟ فالجزاء واحد. ومن احيا فكأنما احيا الناس جميعا. دي بقى حق سبحانه وتعالى يريد ان لا يستقبل المجتمع الايماني مجترئا بباطل على حق الا ان يقف كل المجتمع امامه، ما يخلوش المعتدى عليه يقف مين؟ يقف لوحده. اللي بيجري اصحاب الشر ايه؟ ان التاني يقول لك واني مالي، واني مالي ديا هي اللي تجيب الايه. ولذلك اسمعوا القصة بتاعت ايه؟ اكلت يوم اكل الثور الايه؟ اكنني لما صحينت على صاحبنا الاولاني برضو حاخد مصراعي زيه تمام، لكن لو انني ضربت على هذه من اول الايه؟ من الامر. واحنا قلنا الـ الـ الـ الـ الـ الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمثل القائم على حدود الله والواقع فيه، مش كده؟ مثلهم بايه؟ القائم على حدود الله عشان يحافظها والواقع في هذه الحدود بيكتري عليه. قال لك كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم وبعضهم، فكان الذين في أسفلها إن أرادوا الماء يعملوا ايه؟ يصعدوا ملال ليه؟ للي فوق عشان يطلعوا على سطح السفينة ويدلوا الايه؟ الدلو وحد الميه.

خليه على احنا ضربنا مثل زمان وقلنا البير اللي بيجيب الميه ما جيش في ارجمه او ارمي فيه قذرات ان استطعت انني اطم يعني اعمل له ايه سياج سور كده عشان الطين ما ينزلش فيه عشان ما يتردمش علشان كده يبقى ان استطعت انني اخذ اشفط الميه منه واعليها واوديها البيوت عشان ما فيش الناس تتعب وتروح لحد البيت يبقى ده اسمه زياده الصلاح ايه يبقى اذا الفساد هو ما يخرج الصالح عن ايه عن صلاحه فساد في الارض هي الارض ايه مدبول الارض ايه مش هي موطئ البشر موطئ البشر ساعة ما يقول فساد في الأرض يبقى معناها أن الفساد عائد على كل مظروف في الأرض كل مظروف في الأرض طيب أول مظروف في الأرض أو السيد إيه الإنسان طب ما هو لما نسكت فيها نقتل أو قال لي إيه قال القتل يبقى إذن الفساد هيجي في حاجة تانية بقى الفساد هيجي في حاجة إيه يبقى في الاكوان الاخرى او الاجناس الثانيه اللي هي ايه حيوانات نباتات جمادات طب وانا افسد في دي ازاي ام قال لك ان تخرجها عن مستحوذها ملكيا يعني واحد ماشي كده ببضاعته ولا حاجه وبعدين يا جماعه يروحوا ايه واخدين موشيه اللي بيتاجر فيها ولا اللي بيسرح فيها ولا ياخد مثلا الثمار اللي معاه ولا ياخد عناصر جماديه جايب من المنجنيز ولا حديد اي حاجه الله اذا فالفساد نوعان فساد في الارض شوف ايه اللي مظروف في الارض المظروف في الارض السيد وهو مين الانسان والفساد فيه نعمل في ايه نقتله ادي واحد طيب ما يصح برضه اننا نعمل فيه اختلال امن نفسي هو القلق والاضطراب والخوف والمش عارف ايه الرعب ولذلك هو سبحانه جلت قدرته امتن على مش بايه اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فعايزين حاجتين اتنين يبقى الفساد برضه تفزيع الناس برضه ترويعهم تفزيع الناس وترويعهم قسمين قسم تفزع فيه من لك عنده سأر أو ضغينة أو ضغط وأن تفزع قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئا اللي بيأكد على واحد والواحد ده بينه وبينه تار أو مشكلة أو عدامة أو بغضاء ده ما بنسميش إيه خارج على الشريعة هو خارج على الشريعة بالنسبة إلى العدوان انما الثاني اللي بيروح يعتدي على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء اخي دي الحرابه ده بيطلع يعمل ايه مش بيخوف زيد ولا عبيد بيخوف ايه كل واحد ماشي بيخوفه عليه على نفسه يديله القلق والرعببه على ماله والمال ده صالح بقاله يكون ايه من جنس الحيوان من جنس النبات من جنس الايه من جنس الجمال ولذلك اللي بيسموها ايه حرابه هتيجي لها ايه مخصوصه يبقى الفساد في الارض معناها فساد اخراج صالح عن صلاحه مظروف في الارض والمظروف في الارض سيده الانسان والافساد فيه اما بقتله واما باعادته واشاعه الايه الرعب فيه واما بشيء ايه من مملوك له من الاشياء التي دونه في الجنسيه زي الزروع زي الحيوانات زي الجمادات زي اي حاجه قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكان الفساد في الارض يؤهل لقتل النفس يعني ايه قتلها بنفس ادواء قتلها بغير فساد في الارض انما قتلها بالافساد تبقى ورده ولا مش ورده يبقى الافساد في الارض برضه معمول له ايه بس هناك فارق بين ان يقتل قصاصا وبين ان يقتل حدا من المشرع ولذلك عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا